متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ قلبي مع أهل الإصلاح، إنهم يسبحون ضد تيار عات مجرم، ضد تيار معه القرار ومعه المال، ولكن معهم الله القوي المتين ذو الركن الشديد